حب أمك حب الأرض يمضي ما يمضي حب يتدفق شلالا يسري في القلب مع النبض يسري في القلب مع النبض حب الأم كحب الأرض أنا تمضي ما يمضي حب يتدفق شلالا يسري في القلب مع النبض يسري في القلب مع النبض لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حب فينا دوما يربو كالنجم ضياء لم يخبو حب فينا دوما يربو كالنجم ضياء لم يخبو مذ كنا أطفالا نحبو لا نعرف معنى للبغض لا نعرف معنى للبغض حب الأم كحب الأرض أنا تمضي ما يمضي حب يتدفق شلالا يسري في القلب مع النبض يسري في القلب مع النبض عودي يا من أحببتينا وعلى نفسك فضلتينا عودي يا من أحببتينا وعلى نفسك فضلتينا نأتيكي إذا لم تأتينا لا جدوى من هذا الرفض لا جدوى من هذا الرفض حب الأم كحب الأرض أنا تمضي ما يمضي حب يتدفق شلالا يسري في القلب مع النبض يسري في القلب مع النبض عودي فبدونك قد أظلم بيت قد كنت له البلسم عودي فبدونك قد أظلم بيت قد كنت له البلسم أوشك من حزن يتكلم فبعادك عنه لا يرضي فبعادك عنه لا يرضي حب الأم كحب الأرض أنا تمضي ما يمضي حب يتدفق شلالا يسري في القلب مع النبض يسري في القلب مع النبض عودي يا أمك ما كنت مشرقة في هذا البيت عودي يا أمك ما كنت مشرقة في هذا البيت أنت ولا غيرك بل أنت من أصبح حبك كالفرد من أصبح حبك كالفرد حب الأم كحب الأرض أنا تمضي ما يمضي حب يتدفق شلالا يسري في القلب مع النبض يسري في القلب مع النبض.